رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والقلب كمن غنى الضفان وله مواعيده، ورسول من عند الله بيجيب الرحمة في ايده والدنيا بتستناه، ضفدعي وله مواعيده، ورسول من عند الله بيجيب الرحمة في ايده والدنيا بتستناه، ليالي الانوار اهلا اهلا رمضان كلها اسرار، اهلا اهلا رمضان ليالي الانوار اهلا اهلا رمضان كلها اسرار، اهلا اهلا رمضان والقلب كمن غنى، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والقلب كمن غنى، بيهل علينا بنوره يا انسنا 30 يوم وبنسعد عند ظهوره ونحس حلاوه الصوم، بيهل علينا بنوره يا انسنا 30 يوم وبنسعد عند ظهوره ونحس حلاوه الصوم، شهر القران قران، شهر الاحسان احسان، شهر القران قران، شهر الاحسان احسان، والقلب كمن غنى، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والقلب كمن غنى، يا سلام على خير ايامه من اول يوم بيزيد بيهني الروح بصيامه وفي اخره بيجي العيد، يا سلام على خير ايامه من اول يوم بيزيد بيهني الروح بصيامه وفي اخره بيجي العيد، شهر الخيرات اهلا اهلا رمضان شهر البركات، اهلا اهلا رمضان شهر الخيرات، اهلا اهلا رمضان شهر البركات، اهلا اهلا رمضان والقلب كمن غنى، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والقلب كمن غنى، البيت والسوق والحاره افرح ورايات وزينات، والمسجد زي مناره تهدينا للصلوات، في البيت والسوق والحاره افرح ورايات وزينات، والمسجد زي مناره تهدينا للصلوات، فيه التسبيح ويا التراويح، فيه التسبيح ويا التراويح، والقلب كمن والقلب كمن غناله، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والقلب كمن غنى، ايام ما تتعوضش واليوم بيساوي سنين، وثواب الخير ما يضيعش محلى اجر الصايمين، ايام ما تتعوضش واليوم بيساوي سنين، وثواب الخير ما يضيعش محلى اجر الصايمين، جنة وانهار انهار ونجاه من نار من نار، جنة وانهار انهار ونجاه من نار من نار، والقلب كمن والقلب كمن غنانه، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والقلب كمن والقلب كمن غنانه.